بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 99 من شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 19 من شهر محرم الحرام عام 37 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن مقامات اليقين التي يجب على السالك إلى الله سبحانه وتعالى أن يتحلى بها، وذلك في قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: يجاهد النفس لرب العالمين ويتحلى بمقامات اليقين، خوف رجاء شكر وصبر توبة، زهد توكل رضا محبة، يصدق شاهده في المعاملة، يرضى بما قدره الإله له، إلى آخره. وهذه الأبيات يمكن أن تقرأ أيضا بالرفع على أنها مبتدأ، يعني ويتحلى بمقامات اليقين: خوف رجاء شكر وصبر توبة، زهد توكل رضا محبة. هذه المقامات إخواني هي 9 مقامات عظيمة تغرس في نفسي أو في قلب صاحبها الإيمان، لا تزعزحه رياح الشك ولا الشبهات، ولا يتأثر بالمحن ولا المصائب، بل كلما ازداد صاحبه غرما ومحبة في ذات الله سبحانه وتعالى كلما ارتفعت درجاته. وتحققت له الإمامة في الدين بشهادة قول الله تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وتلا هذه الآية الكريمة، فهذه الآية الكريمة تبين أن الإمامة في الدين لا تكون إلا بالصبر واليقين، الصبر على البلاء واليقين بالله سبحانه وتعالى وبنصر الله عز وجل وبسائر ما يتعلق به عز وجل. وهذا المقام، مقام اليقين، هو من أعظم المقامات التي وصل إليها، ومقامات اليقين هذه هي أعلى المقامات التي وصل إليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك أصحابهم الكبار الكرام، وعلى رأسهم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مؤمنا موقنا بالله عز وجل، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. ومن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أن لا يكون في قلب العبد تردد نحو غيره عز وجل، أن لا يكون في قلبي تردد في الإيمان ولا تردد في شيء. هذا هو اليقين، اليقين هو الذي لا يخالطه شك. ولذلك جاء في حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله، رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله إيمان لا ريب فيه أو لا شك فيه. حب الأعمال إلى الله إيمان لا ريب فيه ولا شك فيه. وهذا اليقين إذا خالط بشاشة القلوب يخرج من الإنسان العجيب. ومن هنا نقرأ هذه القصص العجيبة عن السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم، بل ونقرأ ذلك عن كثير ممن سار على منهاجهم إلى عصرنا هذا. ترى إنسانا قد تظنه إنسانا يعني من هؤلاء الشباب، وإذا به يأتي منه من الانتصار لدين الله ومن الغيرة على شرعه ومن الغضب إلى سبحانه وتعالى ما لم يأتي من العلماء الكبار. وما ذلك إلا لأن الإيمان خالطت بشاشته قلب هذا الشاب. وأما ذلك الذي يسمى عالما فقد بقي في قلبي حب العاجلة كما قال الناظم رحمه الله. سبب بلاء الإنسان هو حب العاجلة. يقول: ويكثر الذكر بصفو لبه، والعون في جميع ذا بربه، يجاهد النفس لرب العالمين، ويتحلى بمقامات اليقين. فبهذه المجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا كما قال الله سبحانه وتعالى. ففي البداية من كانت له بداية مشرقة، من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. ففي البداية يكابد ويتعنى ويجاهد نفسه، ثم بعد ذلك تصبح الأمور سلسة ويتذوق حلاوة الإيمان. ومن هنا نرى القصص العجيبة من مثل خادم الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما قال له الكفار: نريدك أن تشرب السم لنرى هل أنت صادق فيما تقول أم لا، ثم بعد ذلك نؤمن. فباليقين الكبير لم يؤذه السم. والقصص في هذا كثيرة جدا. وذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح: من قال لا، من شهد أن لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه دخل الجنة. وفي رواية: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه. والحديث رواه رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه على فراش الموت، قال: سأحدثكم بحديث لم أحدثكم به إلا مخافة أن أكتم العلم، وإنما منعني من أن أحدثكم به في حياتي خوف أن تتكلوا لتتكلوا على على على كلمة التوحيد. وقد وردت كلمات من الصحابة رضي الله عنهم من السلف تدل على شدة إيمانهم بالله سبحانه وتعالى ويقينهم. فمن ذلك قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لو رأيت الجنة والنار ما ازددت يقينا، لأني رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربه: ما زاغ البصر وما طغى. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه لما جاءه الكفار وقالوا له: إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى الشام إلى بيت المقدس في ليلة ثم رجع ثانية، قال: أهو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: صدق. قال: كيف؟ قال: أنا أصدق بأكثر من ذلك، أنا أصدق بالوحي الذي يأتيه ليلا نهار، فكيف لا أصدق بأنه ذهب إلى الشام ورجع؟ فمن ثم تسمي الصديق رضي الله تبارك وتعالى. والقصص في هذا كثيرة الحقيقة لا يمكننا أن نستقصيها في هذا المجلس، لكن من قرأ سيرة هؤلاء السلف رحمهم الله ومن سار على منهاجهم من الخلف وجد من ذلك شيئا عظيما. ولا يفعل ذلك إلا اليقين بالله سبحانه وتعالى، لأن الشاك لا يغامر على أمور عظيمة، أو لا يعني نفسه في أمور عظيمة وهو لا يرجو من الله أو لا يرجو منفعتها. إذن ما فعل من فعل إلا ليقينه من الله سبحانه وتعالى. عمير بن الحمام رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال بخ بخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ما حملك على أن تقول بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا أني رجوت أن أكون منهم. ثم كان معه تمرات في يده يأكلها فألقاها وقال لئن بقيت حتى أكل هذه الثمرات أو التمرات إنها لحياة طويلة. ثم قاتل حتى قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما هي هذه المقامات؟ مقامات اليقين هذه. يقول رحمه الله ويتحلى بمقامات اليقين، ما هي؟ أولها الخوف، خوف أو خوف، رجاء شكر، وصبر توبة. الخوف ثم الرجاء. الخوف يا إخواني مقصود به الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من غضبه، الخوف من أن يعاقبنا على زلاتنا وذنوبنا، الخوف من أن يباعد بيننا وبين الجنة، الخوف من ذنوبنا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل فوق رأسه سيسقط عليه، وإن المنافق ليرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال بيدي هكذا وهكذا. أمر لا يؤثر فيه. ولذلك قال العلماء الخوف ثلاثة مراتب أو ثلاث مراتب. المرتبة الأولى خوف الذي لا يؤثر في صاحبه، هذا هو وعدمه سواء. يقول أنا أخاف الله ثم يأكل الربا، أنا أخاف الله ثم يأتي الذنوب والمعاصي، أنا أخاف تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعبري في القياس بديع، هذا ليس بخوف حقيقي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الخوف والدرجة الثانية من الخوف هي أن تخشى ذنوبك وترجو رحمة ربك، فهذا خوف معتدل وهو المطلوب. والمطلوب في الدنيا أن نمشي بين جناحين، جناح الخوف والرجاء، ونغلب في فترة الحياة الخوف حتى نرتدع عن الذنوب والمعاصي، ونغلب في حالة الاحتضار والموت الرجاء حتى نقبل على الله ونحن نرجو ثوابه ونرجو ما عنده سبحانه وتعالى، نحسن الظن به عز وجل. أما الدرجة الثالثة من الخوف فهي درجة الهلع والجزع، وهذه ليست بجيدة حقيقة، إن فيها نوعا من سوء الظن بالله عز وجل، ولأنها قد تمنع صاحبها من كثير من الأعمال. يروى عن أحد التابعين أنه كان من شدة رعبه وخوفه من الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يأكل ولا يمشي ولا يتصرف، وهو في كرب عظيم وبكاء طول الليل والنهار. وقيل له في ذلك حتى إنه كان يقول للناس حدثوني بحديث الرجاء، يعني من شدة هلعه. عطاء السليمي، عطاء السليمي مشهور يعني، أو عطاء السليمي، فهذا يعني وصل لدرجة من الخوف يعني فاتت الحد، هذا ليس بمطلوب. الخوف يا إخواني هو صوت يسوق العبد إلى ربه عز وجل. الدابة إما أن يقودها قائد أو يسوقها شخص، القائد يجرها وتتبعه والسائق يضربها فتمشي، فالقائد والسائق هما الخوف والرجاء. الدابة تخشى وهي التي يسميها بعض الناس العصا والجزرة، الدابة تضع أمامها جزرة وهي تلحقها حتى تمشي أو تجلدها حتى تجري. فهكذا نحن نحتاج إلى صوت يسوقنا إلى الله عز وجل. وأغلب الناس يفزعهم الصوت أكثر من رغبتهم في الجزر. أغلب الناس لو حدثتهم بما عند الله سبحانه وتعالى من الجنة والنعيم وما إلى ذلك فتأثير ذلك عليهم ليس بكبير، بخلاف حديثك عن النار والعذاب والمصائب والكوارث، نسأل الله العافية والسلامة. وقل الله سبحانه وتعالى: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من طين ثم قال له كن فيكون. الحق من رب، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقد مر معنا حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فيها الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قال فقالت: أهم الذين يشربون ويزنون ويقتلون ويسرقون؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، بل هم لكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. هذا حديث رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. فإذا هذه حالة الصالحين، يعبدون الله سبحانه وتعالى ولكنهم يخافون، يخافون أن لا تقبل منهم أعمالهم، يخافون. انظروا، اسمعوا إلى حديث أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغط أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي شيء. فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم من الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسه ولهم خنين، رضي الله تبارك وتعالى. وهذا حديث في البخاري. فانظروا بارك الله فيكم كيف كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتقول أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تغير الهواء وهبت ريح عاصفة يتغير ويتردد في الحجرة ويدخل ويخرج، كل ذلك خوفا من عذاب الله عز وجل. ولما سئل عن ذلك تلا قول الله عز وجل: فلما رأه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فكما أن أولئك القوم رأوا الريح فاستبشروا فكان فيها العذاب، فقد خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون، وهو رسول الله بين قومه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ومع ذلك كان يخشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا من عظيم خوفه من الله عز وجل. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس خشية لله، وكان يقول ذلك لأصحابه: قل والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، كما في البخاري. وقيل للإمام الشعبي: يا عالم، فقال: أنا لست بعالم، إنما عالم الذي يخشى الله. ثم تلا قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال ذو النون المصري أحد كبار أهل الله في مصر وكان مالكي المذهب رجلا صالحا عابدا، متى يكون العبد خائفا؟ قال إذا نزل نفسه منزلة السقيم الذي يحتمي مخافة طول السقام. متى تكون خائفا؟ إذا وضعت نفسك في موضع المريض وهو يخشى أن يأكل الأطعمة التي تفسد عليه صحته فهو يتجنبها، فأنت تتجنب المعاصي، تتجنب ما يسخط الله سبحانه وتعالى عليك، فأنت حينئذ خائف من الله عز وجل. وقيل الفضيل بن عياض رحمه الله ورضي عنه، إذا قيل لك هل تخاف الله فاسكت، هو قالها، قال إذا قيل لك هل تخاف الله فاسكت، لما؟ قال فإنك إن قلت نعم كذبت، وإن قلت لا كفرت. تقول أنا لا أخشى الله، هذا كفر. وإذا قلت أنا أخشى الله، أين خشية الله؟ أين نحن من خشية الله عز وجل؟ لو خشينا الله لانتهينا عن كثير مما نفعله، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذا يعني هذه منزلة الخوف، قد وردت فيها آيات كثيرة، ذلك قول الله سبحانه وتعالى هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. والرهبة والخوف والخشية كلها بمعنى واحد أو بمعنى متقاربة. وقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال عز وجل وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذه آيات كثيرة. وانظروا إلى قول عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم، يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل إذا تتلى وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وهذا البكاء هو علامة الخوف من الله سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا الله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي كان في الأمم السابقة من إسرائيل وأسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، فأمر أهله وأبناءه أنه إذا مات يحرقونه ويذروه في الرياح، فقال والله لئن استطاع لئن قدر الله علي ليعذبني. فجمعه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ثم سأله ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال الخوف منك يا رب، فغفر الله عز وجل له. فكان خوفه من الله سببا في أن يغفر الله سبحانه وتعالى له. وقال الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن الترمذي، وقال حديث حسن صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، لا ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والحقيقة هناك آثار كثيرة عن السلف رحمه الله. قال الفضيل بن عياض من خاف الله دله الخوف على كل خير. وقال يحيى بن معاذ ما من مؤمن يعمل سيئة إلا ويلحقها يلحقها جنتان أو جنتان إلا ويلحقها جنتان، يعني شيء يحميه، خوف العقاب ورجاء العفو، خوف العقاب ورجاء العفو. وقد روى عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة، كان إذا دخل في الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء والخوف من الله سبحانه وتعالى. والحديث رواه أبو داود وصححه شيخ الألباني رحمه الله، أبو داود النسائي وصححه الألباني. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولما تلا عليه ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه صدرا من سورة النساء حتى وصل إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك. فنظر إليه فإذا عيناه تذرفان الدمع صلوات ربي وسلامه عليه. ومن خوف كبار الصحابة تمنوا أنهم لم يكونوا أصلا. فهذا أبو بكر الصديق، صديق وهذه الأمة، الذي وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، والذي كان لصيقا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن، وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل. وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قرأ سورة الطور حتى إذا بلغ قول الله سبحانه وتعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، بكى واشتد بكاؤه رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى مرض وعادوه مدة من الزمان. ولما كان في السياق في الموت بعد أن ضربه أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله، قال لابنه عبد الله بن عمر: ويحك، ضع خدي على الأرض، عساه أن يرحمني. ثم قال: وإلى أمي إن لم يغفر لي ثلاثا. ثم قضى، وكان يمر بالآية في ورده، في ورده في قيام الليل، فتخيفه، فيبقى أياما يعوده الناس من ذلك، يحسبونه مريضا وما هو بمريض رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء، هذا عمر بن الخطاب. وأيضا نفس الشيء كان في وجه عبد الله بن العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي وجه جمع من السلف كان في وجههم خطان من البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. فأين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء الذين ندعي الانتساب إليهم والسير على منهاجهم؟ أين نحن منهم في عباداتهم وخشيتهم لربهم؟ أين نحن منهم في القرب من الله سبحانه وتعالى وخشيته عز وجل والخوف منه سبحانه؟ وقال عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه: لو أنني بين الجنة والنار. كان إذا وقف على القبر يبكي بكاء شديدا، ثم يقول: لو أنني بين الجنة والنار لوددت أني كنت رمادا قبل أن أسمع إلى أيتهما أمشي. هذا وهو من المبشرين بالجنة، وممن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا، وممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوجب عثمان. لكنه الخوف من الله سبحانه وتعالى وعدم الأمن من مكر الله عز وجل. ونحن تجد الواحد فينا إذا عمل عملا لا ليس بذاك العمل الكبير يتألى على الله ويمن على الله ويمن على عباد الله ويغتر بذلك العمل وكأنه شهد بدرا. والذين شهدوا بدرا ها هي كلماتهم أمامكم ترونها، رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. وعلي كرم الله وجهه من آخر ما سمع يقول وهو آخر بلحية نفسه بعد أن جلس بعد صلاة الصبح رضوان الله تبارك وتعالى عليه وقد علته الكآبة، قال: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا بين أعينهم كركب المعزى، قد يأتوا سجدا وقياما، قد باتوا سجدا وقياما يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم وأرجلهم، فإذا أصبحوا ذكروا الله تمادوا كما يميد الشجر يوم الريح من ذكر الله عز وجل، وهملت أعينهم بالدموع حتى تبتل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين. يعني يبكون كأنهم باتوا غافلين، مع أنهم باتوا سجدا وقياما بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم قام فما رؤي ضاحكا بعد ذلك حتى قتله ابن ملجم لعنه الله، رضوان الله تبارك وتعالى عليه وسلام الله عليه. قل مسعود موسى بن مسعود: كنا إذا جالسنا سفيان الثوري كنا إذا جالسناه كأن النار قد أحاطت بنا لما نرى من خوفه وجزعه رضي الله تبارك وتعالى. هذا هو سفيان، كان كثير الدعابة والضحك، لكن إذا ذكرت النار هذا تأثر تأثرا كبيرا. ووصف أحدهم الحسن البصري رحمه الله فقال: كان إذا أقبل فكأنما أقبل من دفن حميمه، وإذا جلس فكأنه أسير أمر بقطع رقبته، وإذا ذكرت النار فكأنما لم تخلق إلا له. قال الله العظيم، لا إله إلا الله. وروى نعيم بن حماد الخزاعي أن عبد الله بن المبارك، هذا عبد الله بن المبارك الإمام الجبل الذي كان يجاهد عاما ويحج عاما، وكان الأموال طائلة ويجعل منها كثيرا لنفقات إخوانه في سبيل الله، يقول: كان إذا قرأ كتاب الرقاق، كتاب مطبوع في مجلدين، كان إذا قرأ كتاب الرقاق يصير كأنه ثور منحور أو بقرة منحورة، لا يجترئ أحد منا أن يسأله عن شيء إلا دفعه. ذكر هذا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وغيره. وأخبار السلف في هذا يعني، وقد جمع فيها الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله كتابا حافلا سماه الرقة والبكاء، كتاب الرقة والبكاء، رقة والبكاء، جمع فيه جملة صالحة من قصص هؤلاء، وهو كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي، وهو مختصر من حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني، هذه فيها كثير من قصص هؤلاء السلف رحمهم الله ورضي عنه. رجاء يقابل الخوف والرجاء، الرجاء يقابل الخوف، والرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده. أنت إذا رجوت شيء، رجوت شيئا ترتاح إليه وتنتظر بفارغ الصبر. قال علماؤنا: الرجاء الذي ليس معه عمل هذا ليس رجاء، بل هذا تمن، كما في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني، نائم وكذا ولا يفعل شيئا ويتمنى على الله سبحانه وتعالى، فهذا يتمنى على الله الأماني. أما الصالح الراجي ربه سبحانه وتعالى فهذا يعبد الله ويصلي ويصوم ويزكي ثم يرجو، يرجو رحمته لأنه عمل لذلك. فإذا الراجي غفران الله، مغفرة الله وعفوه وفرجه و جنته ورؤيته يوم القيامة، هذا يعمل لذلك، هذا يعمل لذلك. ولذلك قال علماء التزكية، قالوا: إن الدنيا مزرعة الآخرة، والقلب كالأرض والإيمان كالبذور فيها، والطاعة جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرها، ومجرى حفر الأنهار وسياقة الماء إليها. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إذن هاجر وجاهد في سبيل الله وآمن بالله ثم رجا رحمة الله سبحانه وتعالى. الإنسان يتمنى على الله الأماني ثم يزعم أنه يرجو رحمة الله فهذا عابث ولاعب وليس براج. ورجاء الله سبحانه وتعالى يستلزم ثلاثة أشياء: يستلزم أن يحب من يرجوه، فهو يحب الله سبحانه وتعالى وقلبه مرتبط به عز وجل، والثاني خوفه، يستلزم خوفه من فواته، فهو يخشى أن يفوته ما عند الله عز وجل، والثالث أن يسعى في تحصيله، فإذا لم يسعى في تحصيله هذا عابث متمنن ولاعب وليس بجاد في أمر دينه. ولذلك روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، يعني سافر بالليل من الدلجة، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالي، ألا إن سلعة الله الجنة، فتواصل ليلك بنهارك حتى تصل إليها، وأما إذا لم تفعل من ذلك شيئا فأنت عابث ولست جادا فيما تفعل. والحديث رواه الترمذي وقال حديث الحسن الغريب وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني. وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله هو الغفور الرحيم. وقال عز وجل: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فجمع بين المغفرة وشدة العقاب، وهذان هما الجناحان اللذان قصدتهما. قال: روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. فهذا من الرجاء، بمعنى أن الله افتداك أيها المسلم بيهودي أو نصراني وأنت نجاك بذلك. هذا مما يعني يجعل المسلم يرجو الله سبحانه وتعالى. وقال عمر بن الخطاب، يعني هذه أحاديث في الرجاء، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي، نساء وأولاد وأطفال وكذا، يعني الكفار، فإذا امرأة من السبي تسعى، يعني مسكينة، يعني تبحث عن ولدها، إذ وجدت صبيا من السبي فأخذت فألزقته ببطنها. وأعطته ثديا فبقي فالتقمه يرضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعبده المؤمن من هذه بولدها. الله أرحم بعبده المؤمن من هذه على ولدها. هذا حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على نفسه بنفسه قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي تغلب غضبي. أيضا هذا الحديث في الصحيحين. وفي رواية: غلبت غضبي، وفي رواية: سبقت غضبي. فرحمة الله تسبق غضبه عز وجل. هذا من الرجاء، ما يجعل الإنسان يرجو الله سبحانه وتعالى. وروى أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال يحيى بن معاذ الرازي: من أعظم اغترار العبد التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة، وانتظار زرع الجنة ببذر النار، هو يعمل للنار ويتمنى الجنة، وطلب دار المطيعين بالمعاصي، وانتظار الجزاء بغير عمل، والتمني على الله عز وجل مع الإفراط. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ترجو السلامة ولم تسلك مناهجها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. أين البحر حتى تمشي السفينة؟ هذا ما يتعلق بمقام الرجاء. ثم قال رحمه الله: شكر وصبر توبة. إذن الشكر والصبر. أما الصبر فهو منزلة عظيمة، ولا يمكن للإنسان أن يمشي في الطريق إلا بالصبر، ولذلك قال: بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. والصبر هو من درجات السير إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العلم، العمل به، الدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. الصبر على ماذا؟ وقال العلماء الإيمان نصفان، الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. ولذلك كان حقيقا على من نصح نفسه وأحب نجاته وآثر سعادتها أن لا يهمل هذين الأصلين العظيمين. فأما الصبر فهو المنع والحبس، حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن اللطم، لطم الخدود وشق الجيوب كما كان يفعل الناس في المصائب. وسئل الجنيد رحمه الله عن الصبر فقال تجرع المرارة من غير تعبس، الحمد لله كذا. أما إذا عبست وتنكدت وتشكيت فهذا ليس بصبر، أنت لا تتشكى، هذا ليس بصبر، وأنت عابس ومتبرم وهذا ليس بصبر. ولذلك قال العلماء إنك إذا أصبت بالبلايا فصبرت مرت عليك البلايا وأجرت، وإذا تسخطت مرت عليك البلايا ولم تؤجر. فالبلايا مارة مارة، لكن المشكلة هل صبرت عليها فأجرت أم لم تصبر فأزرت، هنا السر. والصبر عرفه ذو النون المصري رحمه الله بقوله هو التباعد عن المخالفات، يعني الصبر عن الذنوب والمعاصي، والسكون عند تجرع غصص البلية، يعني الصبر على البلايا، وإظهار الغنى مع الحلول، مع حلول الفقر بساحات المعيشة، الصبر على ضيق العيش. ولذلك قال العلماء رحمهم الله الصبر يكون بالصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، والصبر عن معاصي الله سبحانه وتعالى، والصبر على البلاء في سبيل الله عز وجل. هذه كلها أنواع وضروب من الصبر. فمن لم يصبر على طاعة الله ترك طاعة الله، ومن لم يصبر على عن معاصي الله عز وجل وقع في تلك المعاصي وعصى الله سبحانه وتعالى، ومن لم يصبر على البلاء تسخط ومر عليه البلاء دون أن يؤجر فيه. هذه كلها لا تعلق بالصبر. ومن صبر وثبت فهو كالكير الذي يصفي الذهب ويصفي الفضة فيخرج يتلألأ بعد ذلك، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما في الآية التي ذكرناها آنفا عند قول الله عز وجل بما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، سورة السجدة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا. صبروا عن ماذا؟ مرت عليهم بلايا ومصائب وكذا، تجد الإنسان تمر عليه البلايا فلا يصبر وينتكس، نسأل الله العافية، لا يصبر على الطريق فينتكس، لا يصبر على طاعة الله عز وجل فيتركها، لا يصبر على المصائب التي تأتي فيتركها، وقد لا يصبر على المصائب التي تأتيه في حياته الطبيعية فيفزع إلى ماذا؟ بدل أن يفزع إلى ذكر الله والبكاء بين يديه واستغاثته في قيام الليل، يفزع إلى الخمور والتدخين والمصائب، وداوني بالتي كانت هي الداء كما قيل، فيظن أنه بهذا يفر من الواقع، وهو وما هي إلا زيادة في السقوط والتردي والعياذ بالله. والإنسان كلما أذنب الذنب وعصى الرب سبحانه وتعالى كلما زاده الله عز وجل بلايا، والذنب يستدعي الذنب ويستدعي المصائب، والطاعة تستدعي الطاعة تستدعي رضا الله عز وجل والخروج من المصائب. ولذلك قيل، قال بعض السلف إذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، أشكو ابن آدم بعد ذلك يعيرك بها. يقول حدث كيت كيت، فإذا غضبت أو حدث بينك وبينه شيء يعيرك بذلك الشيء. ماذا؟ إذن أشكو إلى الله سبحانه وتعالى ولن يعيرك الله عز وجل، بالعكس. ولذلك يعقوب عليه السلام ماذا قال؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولما قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الفجر يقرأ سورة يوسف، فلما وصل إلى هذه الآية سمع نشيجه من آخر المسجد رضي الله تبارك وتعالى عنه، سمع نشيجه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا هو الصبر الجميل الذي هو الذي ليس فيه تسخط. بكاء لا حرج فيه، تبكي أنت لم تتسخط، هذه مشاعر، لكن التسخط هو أن تتكلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذرفت منه دمعتان على ابنه على حفيده، فقال له عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله وأنت أيضا؟ قال إن الله لا يأخذ، إن هذه رحمة وضعها الله عز وجل في قلوب العباد، وإنما يعاقب الله على هذا التسخط والدعاء بالويل والثبور وما إلى ذلك، فعندئذ يؤخذ الله عز وجل به. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود صححه الشيخ الألباني، إن وما أعطى الله أحدا من عطاء أوسع من الصبر. هذه عطيته من الله سبحانه وتعالى لعبده، يعطيك الصبر. الله عز وجل يقول واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه وتعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ويقول إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، قراءة إن الله بما يعملون محيط. ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول والله يحب الصابرين، ويقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول عن المؤمنين إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. والآية في هذا المعنى كثيرة لا نطيل بذكرها. أما مقام الشكر، شكر لله عز وجل، فالشكر يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالبدن. والشكر هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما أولاك إياه من النعم. ولا يكون الشكر شكرا إلا بثلاثة أركان، وهو أولا أن تعترف بالنعمة التي أعطاك الله عز وجل، وأن تتحدث بها ظاهرا وباطنا، وتستعين بها على طاعة الله عز وجل. والشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح لاستعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى وكف النفس عن معاصيه عز وجل، هذا من شكر الله عز وجل. إذا أن تستخدم نعم الله في طاعته هذا من الشكر، فإذا استخدمتها في معصيته فهذا من قلة الشكر. وقد قرن الله سبحانه وتعالى الشكر بالإيمان في قوله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لماذا يعذبكم؟ ما هي مصلحته ليعذبكم إن شكرتم وآمنتم؟ سبحانه وتعالى، تعالى الله عن أن يحتاج إلى أحد أو يأخذ من أحد شيئا لنفسه عز وجل. وقال سبحانه وتعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، ليس الله بأعلم بالشاكرين، بلى. وقال عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فقسم العباد بين شاكر وكفور، وقال عز وجل لئن وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي شديد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. وقال عز وجل فسوف يغنيهم الله من فضله إن شاء. وقال عز وجل ثم لآتي عن إبليس ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وكان الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتفطر قدماه الشريفتان، فإذا عوتب في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ طيب أنا غفر لي ما تقدم من ذنب وتأخر، طيب أفلا أكون عبدا شكورا؟ والحديث في الصحيحين. وقال صلوات ربي وسلامه عليك في صحيح مسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. والحمد شكر نوع من أنواع الشكر، الحمد نوع من أنواع الشكر. ولذلك قال الله عز وجل أما بنعمة ربك فحدث، ولذلك قال العلماء يعني ذكر النعم التي عندك من باب التحدث بنعمة الله أمر مطلوب، قل أنا أكرمني الله بكذا وأكرمني بكذا وأنعم علي بكذا، هذا أمر مطلوب. وقال شريح القاضي من أحد كبار التابعين قال ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم: ألا تكون كانت في دينه، يحمد الله أنها لم تكن في دينه، وألا تكون أعظم مما كانت، يحمد الله أنها لم تكن أكبر مما كانت، وأنها لا بد كائنة فقد كانت، يعني إن من قضاء الله عز وجل فكانت. فإذا تذكر هذا حمد الله سبحانه وتعالى وشكره على ما أصيب به من المصائب. وقال يونس بن عبد الأعلى أو يونس بن عبيد قال رجل لأبي تميمة كيف أصبحت؟ قال أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أفضل، ذنوب سترها الله علي فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومودة قذفها الله في قلوب العباد لا يبلغها عملي. هذا فضل الله عز وجل، وإلا حقيقة لو فضحت يعني أسرارنا لكانت طامة. فستر الله علينا هذه مما يجعل لنا وجها عند الناس، ومحبة العباد لك هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وعلى أي حال الكلام في هذا الباب طويل، وهذه المقامات وغيرها النظر في كتاب مدارج السالكين الإمام القيم يعني يشبع الإنسان منها، وكذلك الإحياء إحياء علوم الدين، وكذلك قوة القلوب لأبي طالب المكي، هذه كلها كتب يعني تخصصت في معالجة هذه الأمور، تخصصت في معالجة هذه الأمور. وصبر توبة، طبعا التوبة يعني هذه منزلة عظيمة. ثم قال زهد توكل رضا محبة. أظن أننا أدركنا الوقت، ولنترك البقية إن شاء الله إلى الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم، والحمد لله رب العالمين. أمتي كانت لا تضل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تضل وهن.